وخشوع مالينا إيمان وخشوع مالينا إيمان. شهر الخير لما فيه كل غير خالص وزينة إيه، وسهرنا طول الليل وسهرنا طول الليل. يا شهر عشق طول قلوب عشق السماء، ندعو ونرجو الله فيك رفع البلاء، في كل وقت في الركوع وفي السجود فيك تبيض الوجوه من النكار. يا شهر عشق طول قلوب عشق السماء، ندعو ونرجو الله فيك رفع البلاء، في كل وقت في الركوع وفي السجود فيك تبيض الوجوه من النكار. وخشوع مالينا إيمان وخشوع مالينا إيمان. شهر الخير لما فيه كل غير خالص وزينة إيه، وسهرنا طول الليل وسهرنا طول الليل. أقوم بالليل والأسحار ساجدة، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد وجود، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وغاردها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. وصلتنا طول الليل وصلتنا طول الليل. وحاوية وحاوية وناس بتغني يوم تقابل الفجر ميت، وسحوري ويا أبويا وأمي ببقى أنا فرحان جدا جدا. وحاوية وحاوية وناس بتغني أنا فرحة جدا جدا. الرحمة والغفران، التوبة والقرآن. وخشع مالينا إيمان وخشع مالينا إيمان. شهر الخير لما فيه كل غير خالص وزينة فيه، وسهرنا طول الليل وسهرنا وخشوع مالينا إيمان وخشوع مالينا إيمان. شهر الخير لما فيه كل غير خالص وزينة فيه، وسهرنا طول الليل وسهرنا طول الليل.